اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وأن لا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب، أمن عليه بالشفاء، ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شاف وعافي جميع مرضى المسلمين، إنك نعم المولى ونعم المجيب. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. آمين. إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويقال هذا الدعاء 7 مرات. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار،

أن تشفيه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرحا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته في الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نتمنى منكم الاشتراك بقناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك دعما للقناة لتصلكم الفيديوهات القادمة. لمن لديه أي سؤال أو استفسار اتركوا لنا تعليقاتكم وسنرد عليكم إن شاء الله.